طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأخوان جميعا، حياكم الله وبياكم في غرفة الأنصار، أنصار المجاهدين. أنتم الآن في لقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور هاني السباعي حفظه الله، عن استشهاد الشيخ عبد اللطيف موسى أبو النور المقدسي رحمه الله وتقبله. كونوا معنا وادعوا من في قوائمكم، وأن الغرفة الآن ممتلئة ولا أظن بأنها تسمح بدخول أكثر من هذا العدد. كان الشيخ قد حدثنا عن أحداث غزة وما قامت به حماس من قتل المجاهدين وقتل اللائذين في المسجد، والاعتداء على الحرمات، والتجبر والبطش بإخواننا في غزة، وفي محاولة لمنع أصوات الحق من الظهور والاستئثار بالسلطة وإرضاء المصريين إرضاء الاستخبارات المصرية تحديدا، وإرضاء حكومة دايتون، والذين يعني أزعجونا دائما بأن حكومة دايتون هذه هي الخطر، وإذا بهم يقدمون لهم القرابين من أجل إرضائهم. يا أحبة، يحتفلون الآن بأن إسرائيل أدخلت في قطاع غزة 3000 عجل. 3000 عجل أتت الآن لحماس، ونحن من هنا نسأل حماس: لماذا أعطيتم هذه الأعطية؟ وهل بعتم أبناءكم وبعتم من تظنون أو تزعمون بأنهم رعاياكم إلى اليهود بهذا الثمن البخس؟ ثم وجدنا بأن معهد رفح رفع فجأة لمدة 3 أيام، وكأنما هي هدية من عمرو سليمان ومن الاستخبارات المصرية. فهل هكذا يكون الحكم الرشيد؟ هل الحكم الرشيد يكون بأن تتقربون إلى الاستخبارات الغربية والاستخبارات المصرية بأبنائنا بالمسلمين، تقتلونهم حتى يتم الرضا عنكم ببضع من العجول بضعة أيام من الذل على معبر رفح؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. تحدث الشيخ وأجاب عن عدة أسئلة كان من ضمنها موقفنا من حماس، فشدد الشيخ بأنه لا يجوز الصلاة خلف هنية، وأنه يجب على الناس أن يشيعوا بينهم وأن يعلموا بعضهم بعضا، ويتواصوا بأنه لا يجوز الصلاة خلف هنية. أيضا وضح الشيخ بأن الصدقات والزكوات والمساعدات لا تجوز لحكومة حماس، لأن حكومة حماس في أفضل أحوالهم هم سفهاء، في أفضل أحوالهم يعني. ولا يعني هذا بأنهم سفهاء فقط، بل قد ثبت لدينا بأنهم حرب على الدين، وأنهم واستشهد الشيخ لا تأتوا السفهاء أموالكم، بل ثبت لدينا بأنهم حرب على الدين، فرأينا كيف أنهم يهزؤون بالإمارة الإسلامية ويهزؤون بتطبيق الشرع، بل يجعلون أن تطبيق القوانين الوضعية الأممية الآتية من الأمم المتحدة أكثر قبول لدى العوام من تطبيق الشرع، وكأنما هم وقفوا كمستشرقين في داخل بلاد المسلمين يهزؤون بالدين ويهزؤون بتعاليم الشرع. تحدث الشيخ جزاه الله خير عن موقف هذه الجماعات في المفاوضات مع الكفار، وكيف أنهم يقطعون المسافات ويرسلون ويصبرون ويصابرون ويتصابرون ويجوعون ويعطشون، وهم يتفاوضون من أجل معبر رفح، أو من أجل لقاء مع عباس، أو من أجل لقاء مع كارتر، أو من أجل لقاء مع بلير، أو من أجل لقاء مع جون ماكين، ولكنهم يتعجلون ويتسارعون ويبطشون بالمؤمنين بالمسلمين بطش الجبارين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وما هذا بخلق الإسلام؟ وما هذا بخلق المسلمين؟ تحدث الشيخ أيضا بارك الله فيه عن الافتراءات التي ظهرت بها أجهزة الإعلام على أبو النور المقدسي، وأن مثل هذه الافتراءات دائما ما تظهر بل أصبحت مكررة، وهذه الأكذوبات تأتينا دائما بسياق واحد متصل. يتداولونها من شخص إلى آخر، فكلما خرج موحد أتوا بنفس التهم وبنفس الاتهامات وألقوا بها جزافا حتى يشغلوا المسلمين عن نصرة إخوة بالحيرة والتوقف عن التفكير في مثل هذا الأمر. تحدث الشيخ عن ما أسموه اللي هو الخروج على ولي الأمر، ووضح بأن هؤلاء لم يطبقوا الشرع ولم يكن لهم ولاية شرعية حتى يسموا ولاة أمر. الآن يا أحبة، هنالك اعتقال لأربعة إخوة في مدينة خان يونس ومصادرة حواسيبهم، ننبه الإخوان خاصة في غزة بعد أن نصحهم الشيخ باللجوء للسرية في الفترة القادمة والمسارعة إلى مبايعة أمير. أيضا الشيخ الدكتور هاني السباعي نصيحة إلى أهالينا في غزة بمبايعة أمير وبالسرية في العمل حتى يمكن الله لهم ولأميرهم من القدرة على التباحث في أمرهم واتخاذ الخطوات القادمة. وأشار عليهم الشيخ بأن عليهم بتدارس أمورهم بينهم البعض، وعليهم أيضا أن يتحروا فضح تصرفات الإخوان المسلمين. أيضا شدد الشيخ على التمسك بالمساجد، شدد الشيخ على التمسك بالمساجد، وقال لا تهجروا المساجد وكونوا متمسكين بها. ولا يقتضي هذا أن لا يكتنف عملكم السرية، يعني في هنالك استطاعة أن يجعلوا عملهم الحركي سري وحضورهم في المساجد يكون بشكل الدعاة المصلين المسلمين. نسأل الله أن يتقبل أبو النور المقدسي والذي صدع بالحق وأدى ما عليه من الواجبات. يا شيخ، يا البعض الآن من الإخوة والشباب كأنما انتفض وصدم في جماعة الإخوان المسلمين، فوردتني أسئلة كثيرة يتساءلون هل كل الإخوان المسلمين هم هكذا؟ ألا يوجد فرق بين الإخوان المسلمين في مصر وبين الإخوان المسلمين في الخليج وبين الإخوان المسلمين في سوريا وبين الإخوان المسلمين في غزة؟ ألا يمكن أن نجد مفارقة بين هؤلاء واختلاف؟ ويبدو أن البعض متعجب من هذا وفي حيرة. أيضا يسألونك يا شيخ إذا كنت تعرف رموز الإخوان المسلمين في الخليج، لأن الإخوان المسلمين في الخليج لا يظهرون، يعني في الخليج وفي اليمن لا يظهرون انتماءهم للإخوان المسلمين ولكن يظهرون كدعاة، فهم يريدون أن يحذروا منهم أو أن يحذروا منهم، البعض يريد ذلك والبعض يظن بأنهم يختلفون أو يوجد اختلاف بينهم وبين الإخوان المسلمين الذي رأيناهم متمثلين في حماس أو رأيناهم متمثلين في العراق. طيب، بالنسبة لهذا السؤال عن الإخوان المسلمين وعن فروعها، أنا أجبت عن هذا عندما تكلم عن هذه الجماعة كداء خطير في الأمة، أنها شجرة فرعت وأورقت هذا الخبث. فالجماعة يعني كلما مرت الأيام والسنون عليها كلما انحدرت وكلما استبان لنا انحرافها. فإذا القضية أنها تستخدم يعني حسب المكان المناسب وحسب ظروف كل جماعة، يعني في كل منطقة، وهم يطبقون فعلا مبدأ أهل مكة أدرى بشعابها من ناحية العامة السياسة. يعني إخوان الأردن يختلفون عن إخوان المسلمين في سوريا، عن الإخوان في أرض الحرمين، عن الإخوان في الخليج والكويت بصفة خاصة، ويختلفون حتى عن إخوان الجزائر أو مصر. من ناحية التعامل مع الأنظمة. إذا كانت الأنظمة تسمح لهم بالعمل العلني وبالدخول في البرلمانات كما في الأردن وفي الخليج وفي مصر، فإنهم سياسة واحدة يعني كلهم يطبقونها. وإذا كانت الأنظمة لا تسمح مثل ما يحدث في سوريا، فإنهم لا يتعاملون بطريقة بمبدأ طبعا معهم، ويتعاملون بطريقة سرية أيضا. وهناك الإخوان في الخارج يختلفون عن الإخوان في الداخل، يعني إخوان خارج الإخوان السوريون في داخل سوريا يختلفون عن الإخوان الذين في خارج سوريا حسب قوة وقبضة النظام، لكنهم جميعا خرجوا من مشكاة واحدة، ومكتب الإرشاد هو الذي يحرك كل هذه الجموع. وهؤلاء تربوا على نفس هذه الأفكار وهذا الخليط، أنا أعتبره ياسق أو ياسا إخوانية، خليط من العقيدة الإسلامية مع فيها بها حق وكثير من الباطل. فإذا لكنه الخطوط العريضة التي تجمعهم هي لا تجد، مثلا هم يتفقون جميعا على مبدأ مشروعية الانتخابات على غرار المنظومة الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية. هذا إجماع لدى جماعة الإخوان المسلمين على الخوض من منذ مؤسسها، يعني المؤسس نفسه الشيخ حسن البنا هو نفسه خاض الانتخابات. يعني لا، هذه قضية من المنبع. وأما أنهم مثلا هناك بعض مثلا يمارسون من بعض النقد الذاتي من الداخل الجماعة، أو ما يسمى انشقاقات، يعني أقرب إلى انشقاقات ظاهرية هكذا. لكن الذي ينشق يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى أكثر انحرافا. يعني هذا الذي انشق على الجماعة الإخوان المسلمين في مصر الذين انشقوا هناك وأسسوا ما يسمى بحزب الوسط تحت التأسيس هذا، يعني انحرف إلى أكثر انحرافا، يعني كان أسوأ. أبو العلا ماضي هذا من يعني علماني بحت، لا تجد له طعما ولا رائحة ولا، يعني هذا إنسان غريب مثل عبد المنعم أبو الفتوح تقريبا، رغم أن هذا عضو في مكتب الإرشاد ومن أحد نواب المرشد، والآخر انشق عليهم رغم أنهم في نفس المدرسة ويسيرون على نفس المدرسة. ومنهم من يحاول أن كأنهم في سوق عرض أزياء، منهم من يحاول أن يحسن نفسه وثوبه ويعرض بضاعته على أده وأفكاره على من يشتري. يعني كلما كل من يتزلف إلى الأنظمة يتزلفون إلى الأمريكان يتزلفون إلى الغرب، بل إنني أعرف بعضهم هنا حتى في الغرب الذين هم يتشدقون ويصمون هؤلاء الشباب بهذه الشائعات وهذه التهم التي هم براء منها. هم يقدمون أنفسهم لدى دوائر استخبارات الغربية في بريطانيا وغيرها، يقدمون أنفسهم أنهم حكماء وأنهم الإسلاميون المعتدلون وأنهم وسط، ويقدمون صدقوني نصائح. أحدهم حتى جريدة أعتقد الجارديان أو الاندبندنت، في جريدة منهم نشرت أن أحدهم كان يعني ناصحا لجهاز الاستخبارات هنا ولماذا يعاملونه هذه الطريقة. تخيل، وهؤلاء حتى أنهم يجلسون معهم يدعونهم على أن هؤلاء الشباب ويسألونهم هذا متشدد، هذا متطرف، هذا كذا، هم يقسمون ويستخدمونهم لإبداء النصح لهم. وابن حفيد المرشد ما هو، هو شغال إيش؟ ما هو مستشار، كان مستشارا لبلير، هذا طارق رمضان هذا المرتد هذا. فإذا فكل هؤلاء هذه جماعة واحدة خرجت، جماعة منحرفة. نعم خرج منها قليل ممن هم يعني أهل فضل، لا يعني من أقصد من الدعاة من العلماء، يعني قليل جدا، وأسماء يعني ها من الجيل الأول. أما من الذين ترونهم يعني هؤلاء نعتقد أنهم متفاوتون في الجرم ومتفاوتون في الانحراف، ولكنهم جميعا قرأوا على نفس، تخرجوا في نفس المدرسة، يعني إخوان، إخوان أفغانستان، ما هو رباني وسياف، هم إخوان المسلمين أصلا، وهم الذين أعضاء في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين اللي في الخارج، الذي أسس يعني عبارة عن يكون موازيا للداخل، حتى لو بهدف الضغط على الحكومات والضغط على الحكومة المصرية بصفة خاصة، إذا ضيقت عليهم في الداخل فإن التنظيم الدولي يكون يشن حملات دعوية وإعلامية قوية جدا ضد الأنظمة وهكذا. فهذا هو كان السبب في إنشاء هذا التنظيم، فهو أعضاء ما هم حلفاء للروس وحلفاء الأمريكان، وهم الذين جاءوا على ظهر الدبابة الأمريكية، هم أحفاد أبي رغال، هم رغالات الذين أرشدوا القوات الأمريكية إلى احتلال أفغانستان نكاية في طالبان، وهم الذين جاءوا. طارق الهاشمي من أين؟ ما هو من نفس هذه المدرسة في أفغانستان، في العراق. الدكتور بهاء الدين صلاح الدين هذا ما كان، هذا أيضا رئيس الحزب الإسلامي، والذي وطأوه بأقدامهم، داسوا عليه بالأقدام الأمريكان الجنود المارينز في بيته، ها، وهو مسؤول. انظر إلى الذل والصغار. هذا الحزب الإسلامي، وتخرج منه أيضا طارق حاجم الحسني هذا، الذي وقع على الدستور مع جورج بوش في العراق، اللي هو دستور اسمه هذا بريمر هذا. ف يعني انا هذه جماعه اخوان المسلمين، هؤلاء محفوظ نحنا هذا الذي كان يحارب المجاهدين ويحارب الشباب، وهو وابن سلطان بن جره وغيره، وكل هؤلاء الذين في منصب وزارات الان، كل هؤلاء هذه نفس المدرسة. تخيل تحالفوا مع الطواغيت ضد جبهة الإنقاذ التي كانت تسير مثلهم تماما في لعبة الانتخابات، تحالفوا ضدها وشوهوا صورتهم، رغم أنهم يعني لا تستطيع أن تفرق كثيرا بينهم، ها، فتحالفوا مع طواغيت العسكر ضدهم وأيدوهم في أحكام قانون الطوارئ وغير ذلك. إذن في مصر الوضع، إذن الجماعة دي في الأردن مثلا عندهم الملك الهالك هذا حسين، أعطاهم وكان يعرف كيف يتعامل معهم جيدا، يضربهم ثم يعفو عنهم، يسجنهم ويعفو عنهم، ثم يتلاعب معهم هكذا ويتعامل معهم بنظام العشائري والقبائلي، وأعطاهم فرص. وهو الذي كشف سوءتهم على فكرة بخبث، لأنه خبيث جدا وخطير، وهو الذي سهل لهم الدخول في البرلمان، وسهل لهم دخول وزراء، وصاروا وزراء، ولكنه هو الذي عجزهم، لأنهم فضحهم للناس، كانوا يريدون إيه؟ نطبق الشريعة، نطبق الشريعة. يقول له طيب خلاص انت في البرلمان اهو، انتوا صرتوا طبقوا لنا الشريعه، حلوا لنا مشاكل الناس، انت في التعليم حل لي مشكله التعليم طبقا للشريعه، الاقتصاد حل لي مشكله الاقتصاد طبقا للشريعه. طبعا لا يستطيعون، لان المشكله ان المسؤوليه تضامنيه، وان المساله مرتبطه بالراس، والراس يستطيع عند الصدام معهم ان يعزل هذا ويقيل هذا بكل سهوله. فالملك كان يتعامل معهم على طريقه انهم الناس تتضايق منهم، وأنهم يظلون في نقاش وجدال عقيم، والملك بعيد في قصره. فجأة الملك يتدخل لحل المشكلة، يحل البرلمان ويحل مجلس النواب ويقيل الوزارة ويهات وزير جديد. لعبة سخيفة يعني، هم استمرؤوها وتعودوا عليها وفشلوا. إيش فهو قال؟ ها أنتم وصلتم إلى الحكم، ماذا حكمتم؟ هل حكمتم بالشريعة؟ لم تستطيعوا أن تحكموا. الرجل هو نفسه فضحهم بخبثه، ها، وهم رضوا بهذا، ورضوا بهذا الدور، حتى هذا رضوا بأن يكونوا. في إنسان كده يرضى أن يكون عبدا، يرضى أن يكون الخادم، لا يرضى أن يكون سيدا أبدا. يعني أنت تقول له يا أخي أنت السيد وأنت لا لا لا، أنا لم أتعود إلا أن أكون عبدا. يا أخي لو واحد لم يضرب مرة يقول لك لماذا لم تضربني؟ اضربني، لأنني تعودت يعني بستعذب الذل. دخلوا حتى في انتخاباته، من الانتخابات النقابية، عندما يدخلون في النقابات يقول لا احنا لا نريد منصب النقيب، فقط نريد المناصب الأخرى حتى لا يغضب عنا النظام. لا يريدين، رغم أن لديهم من يستطيع أن يصلح، هذه لا يرفضون هذا، عندما يرشحون يقول لا لا نرضى بثمانين عضو فقط، لا نستطيع أن لا نرضى، نرضى بها يعني، يرضون دائما بأن يكون لهم الدور بسيط يعني. تخيلوا أن عبد، قلت لأحدهم أن جمال عبد الناصر هذا المجرم الأفاك السفاح الذي تسبب في كذاب الأمة عرض عليهم أفضل من الفتات الذي يعيشون به، وقلت لأحدهم هنا في مناقشة في بيتي، قلت لقد عرض عليكم عبد الناصر ما أفضل مما تقاتلون وتموتون من أجله، عرض عليكم أكثر من 5 أو 9 وزارات تقريبا، 6 وزارات، وعرض عليكم أن الدعوة أن في ممكنين أن تمكنوا في الأرض، وأن لكم منابركم، وأنكم فقط أن تشاركوا في الحكم وتغضوا الطرف وخلاص وتسكتوا عنه، ولم يحل جماعتكم، ولكنكم أبيتم، ثم رجعتم إلى القهقرة ترضون بالدنية في فتات من الأنظمة تقول لك كم عضو في البرلمان. طب ده هو أعطاكم وزارات رفضتموها وانقلبتم عليه وشق عصا جماعتكم وأعطاكم فرص لا تتخيلونها، كان ممكن أن بحكم الميكافيلية التي يعيش عليها الإخوان كان ممكن أن يستخدموها من باب استغلال نشر الدعوة باعتبار أنهم شركاء في الحكم مع عبد الناصر، ورغم ذلك رفضوا. هو عبد الناصر لم يرد أن يشتتهم ويقتلهم كما يقولون، هو جمال عبد الناصر يريد أن يشاركوه في الحكم ويعطيهم بعض الوزارات، اختلف وزارات معينة يعني، يريدون وزارات خاصة كالداخلية وبعض الوزارات اللي بيقولوا عليها سيادية هذه، ولكن أعطاهم معظم الوزارات. الآن يتمنون وزارة حتى الزراعة، يتمنون وزارة حتى المجاري هذه ولا تحت الأرض هذه، يتمنون أي شيء لا يعطونهم عضو، يتمنون أن يرشحوا يكونوا تحت قبة البرلمان الذي يشرع بغير ما أنزل الله. إذن جماعة الإخوان هي جماعة واحدة يعني من ناحية المنهج، كما جماعة الذي يقول أنا تبع جماعة الإخوان إذن هو تبع هذه الجماعة التي لها مبادئ معينة وتلتزم بقواعد معينة، فإنه مسؤول عن هذه البيعة لهذه الجماعة أو عن اعتقادي مع هذه الجماعة. هذه جماعة لها تنظيم عضوي، وليست المسألة مسائل فكرية فقط، المسألة أنها عضو جماعة لها تنظيم عضوي ولها تنظيم أيضا فكري، ولكن تنظيمها العضوي هو الأكثر، ولها التنظيم الفكري موازي مع التنظيم العضوي. لذلك فإن لكن الأحكام الشرعية للجماعة لأفراد الجماعة تختلف يعني، لا أستطيع أن أكفر جموع هؤلاء الشباب السذج أو البسطاء أو بعض الأشخاص حتى من الأسماء المعروفة منهم الشهيرة، لكن القيادات المتحكمة مثل ما قلنا إن مثل حكومة هنية، مثل طيب أردوغان هناك، مثل رباني نقول عنه أنه كافر مرتد، نقول عن طارق الهاشمي وبهاء الدين صلاح الدين وحاجي من الحسن، كل دول مرتدون بأعيانهم، أنا لا أقول كفر والمقولة الكفر إن هو نقول الكفر ونقول كافر، ها لا بقول أنه كافر، هو كافر خارج عن ملة يعني بالمعنى الشرعي هذا اللي أنا أقصده يعني، بشحمه ولحمه بدمه هو كافر خارج عن الملة حتى يتوب، لا أتكلم عن نعم جزاك الله خير كفر النوع هذا، أنا أتكلم عنه كشخص، ولذلك أتكلم عن عينه، أتكلم عن عينه يا أخي، أنا أتكلم عن أنه كافر بعينه، ولذلك عن طارق الهاشمي، عن محفوظ نحناح، عن كل هؤلاء يعتبروا من كبار المرتدين في هذه الجماعة، لأنهم وصلوا إلى التمكين ووصلوا إلى مراحل معينة ولهم أقوال منسوبة إليهم صحيحة لا يستطيعون أن يعني يشككوا فيها تخرجهم عن الملة. ها ففي هذه أما بقية الجماعة والأفراد والسواد الأعظم لا نحكم عليه بأنه كافر ولا خارج عن الملة، بل إنهم نقول لهم أنتم تصيرون تؤيدون جماعة بدعية وأنكم على بدعة فهلك، نحذرهم من هذه من ممارسات هذه الجماعة، يبين للشباب هؤلاء أنهم يخدعونهم، نعم هكذا يفهم هؤلاء الشباب خطورة هذه الجماعة. أما السواد الأعظم من الجماعة نكفرهم، هذا لا معاذ الله نكفر السواد الأعظم. لأنا أعلم بعض شاب فعلا منهم لا بعضهم لا يدري ببعض الأحكام الشرعية ولا يعرفون هذه المسائل وينكرونها، ومنهم من لا يصدق. صدقوني، بعض الناس يعيشون في عايشين في أوهام مساكين. فهؤلاء يجب أن يفهموا وأن هذا أنهم أنهم على خطر عظيم، وأنهم على شفا هلكة إن استمروا في تأييد هذه الجماعة المخذولة، وأن هذه الجماعة خذلت المسلمين كثيرا، وأنها لم تستطع هذه الجماعة خلال منذ أكثر من 80 سنة أن تفعل شيئا صالحا للمسلمين، بل إنها تسببت في نكبات ونكبات، وطبعا في الجعبة الكثير لو شئنا لتكلمنا عنها. ولكن يعني أرجو أن أكون قد وفقت في يعني في صياغة هذه الإجابة والإجابة على هذا السؤال. وإليكم الله، قد بارك الله فيكم. جزاك الله خير، بارك الله فيك يا شيخ. يعني نحن الآن في لقاء مستمر من ما يقارب 2.5 ساعة، وجزاك الله خير على جهدك هذا، ونود يعني ان احنا نترفق معك في الاسئلة وهكذا، ولكن الحدث عظيم. ايضا فيه ضغط من الاخوان تبيان علاقة حماس بايران، ايضا هنالك من قال الاولوية للبيان ام السنان، واخر سأل هل يصلى على الشيخ وكيفية الصلاة على الشيخ، وان كان شهيد كيف نصلي عليه، من هذه الاسئلة. بالنسبة لعلاقة الإخوان بإيران، هذه علاقة لا تحتاج أن يعني أن أشير إليها، يعني صارت يعني من البدهيات أو من الأمور السياسية المعلومة بالضرورة كما يقال، يعني كما يقول، وليس يصح في الأذهان شيء ما تحتاج النهار إلى دليلي. فأحتاج إلى إيش؟ هي لقاءاتهم، صور التواضح، الاحتضان خمئني لهم، والصور السرور والحبور وهم في حضرة خمئني وشاتيم الصحابة وأحمد نجاد الذي سب ويتقرب إلى الشعب الإيراني بسب الصحابيين الجليلين طلحة والزبير رضي الله عنهما. يعني هذا الموضوع لا يعرف الناس، لها مركز هناك في المراكز في الإخوان المسلمين هناك لهم في إيران، يعني مكاتب سياسية وإعلامية ودعوية، حركة دؤوب يعيشون هناك، وتدريبات وعلى الإعلام، واشتركوا في بعض الإذاعات هناك الموجهة، ولهم خطوط مفتوحة كبيرة جدا مع الإيرانيين. يعني هذا لا يعني، ولذلك من بعضهم لو قالوا لي أنه لابس عمامة سوداء وتشيع لا استغرب. يعني هم أصلا متميعون في الدين من ناحية العقيدة، عقيدة الولاء والبراء وعقيدة التوحيد، يعني هؤلاء يصلون وراء هؤلاء، إذا كانوا يصلون وراء عادي خمئني، لا هذه المسائل لا تحتاج إلى أن نؤكد هذه العلاقة. فالعلاقة هم لا ينكرونها أصلا ويفتخرون بها ويقولون أنها تدعمهم معنويا، يعني ولكن الواضح هي تدعمهم معنويا وماديا وتدريبيا وكل شيء يعني. وطبعا وسوريا هي المحطة التي منها إلى إيران مباشرة، وطبعا إخوان الشياطين بعضهم أولياء بعض، هؤلاء نصيرية والأواخر كلهم من خرجوا من من من مشكاة واحدة، فهم الذين يقومون بالإشراف عليهم، وهم علاقتهم حميمة مع حزب الله في لبنان، ويعني الناس مع الروافض، فهم يعني في تناغم وتزاوج و احترام لا تتخيلونها. طب البعض يذكر أنني كنت منذ سنوات كتبت مقالة، كنت الذي استفزني وكتبت المقالة على عجل، أنني رأيت صورة قولا للمرشد العام لإخوان المسلمين مهدي عاكف يقول إن سيء إن نصر الله هذا سيد الأمة، ها هو الذي قال ذلك سيد الأمة، ويرفع أتباعه في تظاهرات في مصر في تلك الفترة على صور حسن نصر الله. فكتبت هذه: إذا رجع الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، وليه حسن نصر الله سيد الأمة. فكنت الهدف أن أرد على المرشد، على الجماعة هذه، واستعرضت الذين يستحقون سيادة هذه الأمة إذا كان لابد. وأن نقول سيادة فعلا، لأن السادة معروفون، وأقرأوا المقالة كاملة، قلت على رأسهم الملا عمر، شيخ أسامة، دكتور أيمن ظاهري، وزرقاوي رحمة الله عليه، والآن الملا الشيخ أبو عمر بغدادي، ولو كان أبو النور موجودا في تلك الفترة يعني بنفس هذه الشهرة لا كنا قد ذكرناه أيضا. فسادة الأمة كثر والحمد لله يعني. أما يقول يختزل هذا وينسى جهاد هؤلاء في أفغانستان وفي العراق وفي أقاصي الأرض هنا وهناك، ويقول وفي الشيشان، ثم يقول لنا إن حسن نصر الله سيد الأمة. هذا كلام، هذه جماعة تسببت في المصائب التي حلت في مصر. الشيعة الآن بسبب ببركة هؤلاء الإخوان وبتمييعهم لهذا الدين أسكن في مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة رحاب وبعض المدن وفي القاهرة، ويطبعون رسائل للتشكيك وسب السيدة عائشة رضي الله عليها، وسب الفاروق، وسب أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، جهارا هكذا يوزعونها، ويستخدمون ويطالبون الدولة بحسينيات. وظهر حسن شحاتة هذا المتشيع المصري المجرم المرتد هذا، وأطلت الفتنة بسبب تمييع هذه العقيدة، وبسبب تزييف الإخوان المسلمين لهؤلاء. فهذه هذه القضية مع هذا. نعم، هناك بعض المواقف المختلفة المتضاربة مع الإخوان رغم أنهم إخوان. يعني مثلا نجد مهدي عاكف يختلف مع القرضاوي، دكتور القرضاوي صاحب أكبر تمييع لهذا الدين، صاحب هذا حلال وهذا حلال، هذا يعني هذا الرجل صاحب الفتوى الأمريكانية في استباحة دماء الأفغان المسلمين الجماعيين الأفغان المساكين هؤلاء الطالبان بزعم الحماية على الجرين كارد والفيزا والإقامة في أمريكا والجنسية. هذا رغم ذلك اختلف معه، لأن القرضاوي له مصالح أخرى، هذا بيتكلم من منظور رسمي، والقرضاوي يسوق نفسه على أنه مستقل، رغم أنه من نفس هذه العجينة ومن نفس هذه المدرسة، وكلهم يتكلمون ويتناغمون ويتآمرون مع بعض، يتواصلون. لا يغرنكم هذا التناقض الذي يظهر دائما. عندما من الذي يستضيف أبو العلا ماضي عندما يأتي إلى لندن؟ كبير من كبار قادة الإخوان رغم أنه ضدهم، ها هو ده منشق عنهم، وهاجمهم في مجلة المصور وآخر ساعة وفي الأخبار والقنوات الفضائية، ورغم ذلك هم الذين يحتفون به هنا في لندن ومانشستر في بريطانيا، هم الذين يستضيفونه. يعني رغم أنه أنتم يعني الناس بتمارس ماذا بالضبط؟ أنا لا يعني حاجة، شيء غريب، هذه الجماعة تمارس التقية طبعا، ويمارسونها على حتى على المسلمين أهل السنة، وتجد هذا مصطلح أهل السنة عندهم يكاد إن هم لا يستخدمونه كثيرا طبعا، تقربا وتزلفا للإيرانيين. نعم، هناك بعض المواقف الفردية هنا وهناك، ولكن هذا لا يؤثر في الاتفاق على القواعد الأساسية لفكر جماعة الإخوان المسلمين كجماعة، الانتساب إليها كجماعة. نعم، أن هناك من يعيش شبه مستقل بعد ذلك، ولكن لا تزال اللحمة والرابطة على الأقل المعنوية موجودة، ولا يزال التأييد. من الذي شكل ما يسمى هذه هذه الأشياء التي هيئات العلماء على مستوى العالم، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هذا اتحاد عالمي للإخوان المسلمين، لماذا لا يدخلون البيوت من أبوابها؟ لماذا لا يسمون الأسماء بأسمائها؟ وأنا تكلمت في البيان، كتبت في البيان اليوم الذي ستجدونه إن شاء الله في مركز المخرجي، لا أعرف إن كان نشر أم لا الآن، فتكلمت عن ثالثة الأثافي، وهي هذه الرابطة، هذا المخبول الذي خرج ما يسمى بأحد علماء فلسطين هذا، الذي يحرض، يا رجل بيحرض على قتل الموحدين، الرجل يعطي صكوك غفران للحماميس في اقتحامهم لمسجد ابن تيمية لبيت يرفع فيه ذكر الله تعالى. هذه رأى، لا يضحكون على، يقول لك رابطة علماء فلسطين، يا عمي هذه دكاكين انتوا انشأتموها، وهذه الرابطة دكان الاخوان المسلمين في فلسطين. ها، ما لا تضحكوا علينا. وطبعا الاخوان في الخارج راحوا مؤسسين اللي هم الموجودين في لندن وغيره، كم واحد اجتمعوا بعض، راحوا عاملين علماء فلسطين، رابطة علماء فلسطين فين؟ في الخارج، في اوروبا، في الغرب. وهم ولا علماء ولا يحزنون، ولاقي بعض الباحثين والدكاترة ولا، وكلهم إخوان مسلمين، لماذا لا يقولون اتحاد أو رابطة الإخوان المسلمين؟ ويقول لك علماء فلسطين، طبعا يدلسون على العوام، بل إنه كذب مفضوح، إنكم لستم علماء فلسطين بالمعنى، أنتم عبارة عن رابطة إخوانية. وهل هذا من شأن ومن خلق العلماء أن تؤيدوا وتحرضوا على استباحة هذه الدماء المعصومة، وتقوم بالتبريكات وتقول لهم إذا زدتم فإننا سنبارككم، تباركون من يلغون في دماء هؤلاء الموحدين، ثم يقولون هيئة علماء لإطفاء الشرعية. إذن انظر المناحات الآن والتعليقات الموجودة في قناة الحوار الإخوانية المدعومة من الإخوان، هي مؤسسة من الإخوان المسلمين طبعا، بأساس عزام التميمي، وأنتم تعرفون من هو عزام التميمي، ومن رابطة طبعا هو إخواني محض، لا يغرنكم الكلام، أحيانا يقول كلام كده شديد جميل هكذا، لكن إخواني محض، حاقد على المشايخ، ويقول إن الدكتور أيمن الظهري يكفر الشعب والشعوب، هذا رجل مفتري على الله، ويفتري على هؤلاء المشايخ ظلما وزورا، ويقول هكذا في بعض البرامج المسجلة سواء باللغة الإنجليزية أو بالعربي. وأيضا ها مدعومين من قطر، ومدعومين انظروا ماذا، هذه قناة الجزيرة مفتوحة لهم، قنوات الإعلام في مشارق الأرض والمغرب، الأقصى التي تنبح وتتقيح حقدا وغلا هؤلاء، وتقطر حقدا على الموحدين، هذه القنوات. طب أين الطرف الآخر المساكين؟ هؤلاء غرباء، لا أحد يسمع صوتهم، لا أحد، مساكين، هم يتضقون من هذا المنبر البسيط المساكين، اللي هي منبر أنصار، هذه غرفة الأنصار المساكين، هؤلاء والمنتديات التي تتكلم، هذه المنتديات تغيظهم صدقوني، وهذه المنابر تغيظهم، وهذه الكلمات تغيظهم، رغم أن لهم قنوات ومحطات فضائية وسائل إعلام بالملايين، ولكن رغم ذلك فإنهم يتميزون غيظا ويراقبون هذه البرامج. وأنا أعلم أن منهم من يتجسس الآن وهو موجود بيننا الآن، ويشاركون لكي يتسمعوا ولكي يسجلوا ولكي يهاجموا ولكي يشنوا حملات على العبد الفقير، أنا أعلم ذلك، ولكنها كيف نسكت، أعوذ بالله، لم نسكت على الطواغيت المستكبرين في الأرض، أن نسكت عليها أولئك الأراذل، أعوذ بالله، ظهر الأرض بطن الأرض خير لنا من ظهرها إذا صبرنا على هؤلاء، يا أخي والله الواحد جنبه، نفسه التي بين جنبيه تأبى ذلك. ولذلك بالنسبة كما قال الشاعر، لا يسكن المرء في أرض يهان بها إلا من العجز أو من قلة الحيل. والله لو أن لنا مخرجا، والله ما سكتنا وما جلسنا هنا وما رضينا بالقعود ها هنا حتى لا يقول أقول، لماذا لم تلجأ، لماذا لم تدع، يا رجل أنا ما عندي أوراق أصلا، أجأ إلى ماذا يا رجل، فين أجأ إلى، أنا ممنوع من كل حاجة، أنا أمشي هكذا، عايش هكذا يومي، مثل الذي يقولون مثل عمل الأرزقي الذي يخرج ولا يعرف ماذا، هل ماذا تدري نفسه، ماذا تدري نفسه ما تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض لا نعلم. أنا أتكلم الآن كموعظة مودع، تحليل مودع، كلمة مودع، رثاء مودع، لا أعرف شيئا، ثم يلومون أنا، يقول لك لماذا لا تذهبون إلى ساحات الجاد، كيف يا رجل، ما شاء الله، أعطيني ما شاء الله تذكرة وان وي كده إلى كابول أو إلى قندهار، والملا عمر إن شاء الله يكون يستقبلنا هناك، أو أمير الملا، أمير المؤمنين في بغداد، او هناك شباب مجرمين عشان يفتحوا لنا خط هكذا، ما شاء الله، اروح او تذكره يا بريطانيا اعطوني اياها لكي اذهب اجاهد هناك، يعني هذا ناس مقبوله، حتى ما تستطيع ان تذهب سرا، يعني حتى سرا لا تستطيع، بالذات الاشخاص المعروفه اللي ما ممكن واحد شخصي ليس معروفه ممكن يستطيع استخدم الحيل، لكن واحد معروف شحما ولحما ولو غير وعليه رقابه 24 ساعه تقول له يا روح فين يا راجل، يعني شوف افتراء، هم يفترون حتى علينا ويتكلمون ذلك. ها هو ماذا نفعل؟ احنا ماذا كل الساعات هذه التي جلسنا معكم فيها نتكلم، نحن ندافع، نحن ندافع بحق الحمد لله، لا ندافع بباطل ولا ندافع بعاطفة جياشة انجرفنا وراءها هكذا، لا والله نحن ندافع بفضل الله بحق. فلم نقابل أبا النور ولم نعرفه من قبل، لكن عرفناه بخطبه، عرفناه بإخوانه الأبرار، عرفناه بقولة الحق، رأيناه ولمسنا أن صوته يقطر توحيدا ويقطر عقيدة صافية سليمة، صوته يقطر شفقة على أهل ملته وعلى شعبه وعلى أمته. هذا هو الذي نعرفه، رابطة الدين. القلوب جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنافر وتناكر منها اختلف. هذا هو الذي، هذه اللحمة، هذه الرابطة التي نعتز بها بفضل الله سبحانه وتعالى. أرجو، ربما أكون نسيت بعض جزءا من سؤال، ولكن أسأل الله أن أكون قد وفقت، بارك الله فيكم. بالنسبة لهذا الذي موضوع الصلاة على الشهيد، طبعا أنتم تعلمون يعني هذه مسائل يعني موجودة وفي كتب الفقه، وعلى هل يجوز الصلاة أو يدفن هكذا بدون صلاة، هناك رأيان أو عدة آراء هناك. فمن رأى أن يصلي عليه من باب أن التذكير للناس بقيمة هذا الشهيد كصلاة الغائب في بلاد المسلمين أو في الجمع أو غير ذلك، هذا شيء طيب، وبعض البعض يجيز ذلك، لأن الصلاة على الغائب يعني الغائب وليس الشهيد بالمعنى لا. ولكن يجوز، طبعا هناك رأيا ولا نحجر واسعا، يجيز الصلاة على الشهيد، فلما لا نفعله؟ يعني إذا كان فيه، خاصة الناس ستسأل وأنت تريد أن تستخدم الدعوة أيضا والوعي، وهذا لا يخالف الشرع في مثل هذه المسألة، ولأن لديك آثار من علم في هذه القضية. إذا عندما تأتي في صلاة الجمعة مثلا أو في أي صلاة وتقول للناس سنصلي صلاة الغائب على أرواح الشهداء فلان وفلان، فالناس ستتساءل من هم هؤلاء وسيصلون عليهم، إذا هم أخيار، هم أبرار، هم، وبخاصة في المناطق التي يثق فيها الجمهور أو المصلون في الشيخ، فإنك عندما الشيخ يقول سنصلي معناها أن هذا الشخص له منزلة عند الشيخ وعند هؤلاء الناس، فإذا يعني ننشر قضيتهم بهذه الطريقة الشرعية ولا نخالف شرع، يعني لا نبتدع يعني بنفعل شيء بدعة، لا، هذا الشيء جائز من ناحية الشرعية، إذا يجوز فعل مثل هذا. ومن لم يصلي والتزم بالرأي الآخر فلا، ما يعني فلا جناح عليه في مثل هذه المسألة، الأمر متسع يعني ليس فيه هذا الشيء. أما أسماء بعض الإخوان في المشاهير يعني أو المشايخ، هم معروفون بالنسبة لليمن، معروفون هو حزب الإصلاح أو جماعة الإصلاح، هذه بقيادة كان الشيخ عبد المجيد زنداني وبعض المشايخ، وهناك بعض هم كانوا قديما يمسكون الأمن السياسي في الدولة أيام تحالفهم مع علي عبد الله صالح، ثم حدث خلاف بينهم بعد ذلك بعدما تمكن علي عبد الله صالح في توحيد اليمن وفاز بعد ذلك، وخرجوا هم بخفي حنين كما يقال. فموجودون، موجودون وأسماءهم معروفة، لكن لا يعني لا أتطوع أنا بذكر أسمائهم، لأن هناك من لا أريد أن أذكر اسمه حتى لا يظن ظن أنني أحرض عليهم في شيء، أنا لا، أنا عندما أذكر أسماء حتى يتأكد الناس، أنا لا أحرض على قتل أحد والعياذ بالله، أنا لا أحرض على العنف مع أحد، أنا أحرض على كشفهم، فضحهم من الناحية العقدية الفكرية، لكن لا أحرض على قتل أي إنسان ولا أي واحد بريء، ولا لا يجوز أصلا قتل البراء، وحتى وإن خالفك في الرأي، فأنا هنا مجرد أتكلم عن الفضح العقدي، التفنيد الفكري، التفنيد أنا أخاطب لأنني أعلم من الذي من يلتقط الكلمات ويحاول أن ربما يحيكها أو يخيطها في منظومة لتهمة ما أو تلفيق ما، حتى لا يكون تكون الترجمة صحيحة ولا تفتروا علينا يا من تتسمعون وتسترقون السمع. أنا لا أعرض على قتل أحد ممن ذكرت من هذه الأسماء، لا عن قريب ولا عن بعيد، بل إنني فقط أدعو وأحلل وأوصف الواقع فقط، لا شأن لي إلا بهذا الأمر. الدعوة، التفنيد الآراء، فضح هذه العقائد المنحرفة عن الإسلام، ولا علاقة لي بأي شأن فيه سلاح ولا غير ذلك، ولا الحض ولا التحريض على العمل المسلح ضد هؤلاء الأشخاص الذين يذكر أسماءهم. نعم، هم أسماءهم معروفة ومشهورة، وأنا أذكر أسماءهم عادي. أنا عندما أقول لك فلان مرتد وكافر وغير، أنا بأفضحه وأتكلم عنه من الحكم الشرعي، وليس بالضرورة أقول الحكم الشرعي معناه روح اقتلوه، أعوذ بالله، أنا لا أقول ذلك. أنا ببين الحكم، حكمه الشرعي، قد يتوب، قد يرجع، قد لما يعرف أنه حكمه الشرعي يرجع ويستغفر الله سبحانه وتعالى، يتوب مرة أخرى، خلاص المسألة. لكن أنا أبين له أن الذي يفعله أنه ليس على شيء، وأنه لا يتمحك بالشريعة، ولا يتمحك بأنه يتحكم إلى القرآن، لأنه دعي إلى التحكم إلى كتاب الله ولم يحكم، فهي دعوة باطلة الآن. هذا هو الذي نريده وأتكلم عنه، وأنني نريد أن نفند هذه الآراء وننشر هذه دعوة. هي حرب دعوية الآن، القضية ليست قضية. أنا أقول للإخوة الذين يعيشون، عندما سأل سائل عن موضوع الآن، ربما الوضع هناك في مثل غزة أو غيرها، طبعا الناس، الإنسان، اتقوا الله ما استطعتم، لا رأيت إن في حملة شرسة وسيقبضون عليك. نعم، يلجؤون إلى الاختفاء وإلى العمل السري وإلى عدم، يعني إنهم يكونون طعمة يقدمون أنفسهم هكذا. لا، لابد الواحد يستخدم المتاح له من المواربة، من استخدام معريض في أي شيء، حسب الذي يشير أميركم أو يشير عليه قائدكم أو شيخكم أو أي شيء، أو حتى لو كنت شخصا فرديا وستتعرض للهلاك والتعذيب والشيء، ممكن تستخدم التمويه، التكتم، التخفي. ولكن هذه مسائل استثنائية، والأصل الناس تلجأ إلى المساجد ولا تتركه، لأن حتى الواحد لما هجران المساجد هذا له تأثير للأسف على المنظور البعيد سيء جدا. قد نعم يتم هجران المساجد في حالات الضرورة وحالات استثنائية لأشخاص بعينها، وليس كل الناس. يقولون أنتم في حالة تمويه فكري وحركي وأنتم في مطاردة، فالآن تجنبوا المساجد. أعوذ بالله، إحنا بندعو إلى فرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نأمر الناس بالمنكر. لا، ادخلوا المساجد والناس تتقي الله سبحانه وتعالى. ولكن الذين لديهم من الشوكة والقوة، الذين لديهم خطط معينة، أو الذين لهم بلاء معين بحسب القدرة، فإنهم من حقهم أن يستخدموا الوسائل الشرعية المتاحة لهم التي لا تعرضهم للتعذيب ولا للهلاك والوقوع في يد أعدائهم. هذه مسألة واضحة جدا، ولا سيما في قضية هذه الكوكبة، أو هؤلاء قتلوا ظلما واستشهدوا. وهو الشيخ عبد اللطيف موسى رحمة الله عليه، الشهيد بأبي النور، تقبله الله في الشهداء. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الدماء الزكية الطاهرة لعنة على الحماميس، إما أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يهلكهم ويروح الله سبحانه وتعالى غزة وفلسطين منهم ومن شرورهم. نسأل الله إما أن يتوبوا ويرجعوا إلى الحق، وإما أن يهلكهم الله ويخلص الله سبحانه وتعالى العباد من شرورهم. ويجب على الشباب، خاصة في خارج فلسطين، أو الشباب الذين على الشباب في جميع أنحاء العالم، أما عندما يرون بعض الإخوة الفلسطينيين بصفة خاصة، أن يبينوا لهم الحق ويرشدوهم إلى الحقيقة بدون تعصب أو تعسف أو بدون يعني يعنفون عليهم، يقولون يشرحون لهم القضية بكل موضوعية وبكل حق وبكل أريحية، ويبينون لهم الظلم الذي تعرض له هذا الرجل المظلوم، والذين يشوهون صورته الآن وينشرون الأكاذيب والأراجيف والأباطيل على إخوانه، ويبينون ظلم الحماميس، ويبينون جريمة اقتحام مسجد ابن تيمية واقتحام البتات الآمنة وتهديمها والتضييق على هؤلاء ووضعهم في السجون وإذلالهم، يبينون لا ذلك، ويبينون يفضحونهم أنهم يمارسون حربا استنزافا ماديا جسديا تصفية جسدية، وحربا أيضا معنوية إعلامية دعوية في التشهير بهم عبر مساجد الإخوان المسلمين في فلسطين أو في غزة، وفي أيضا في خارج فلسطين، وعن طريق منابر الفضائيات وغيرهم، يشنون حملة شرسة جدا، حرب عالمية على هذه الثلة المؤمنة الموحدة التي حصدوها وحصدوا رأس قائدها ظلما وزورا. فيجب أن نبين للناس أن هذا ظلم، وأن حماس ظلمت ربها وظلمت إخوانها، وأنها حادت الطريق، وأنها ابتعدت عن شريعة ربها. هذا هو الذي أقوله، إنها حرب دعوية، وأن الإخوة عليهم ألا يملوا، يجب ولا يكلوا، انشروا هذه الموضوعات في المنتديات يا أخي، لا تكسل، اتق الله، اشتغل، اعمل عليك شيء، اعمل ما احسن، تعلم هذا الحاسوب، وتعلم فنون كيف تدخل الانترنت، تعمل تنزل برنامج، تنشر دعوة، تنشر صورة، تنشر كتابا، تنشر مقالة، تشارك في منتدى من المنتديات، تدخل على هنا وهناك، تدافع عن إخوانك المظلومين، لأن المنابر العلمية قوية جدا، ولا تحقرن من معروف شيئا، ولو شق تمرة، لما مجرد شق تمر، نصف تمر، ها انك تتصدق، لا تحقرن هذا المعروف، وتقول ايه من انا امام قناه الجزيره الفضائيه التي يشاهدها الملايين، ها ومن من لا اصدقني، يبارك الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الدعوات، نحسبها ونسال الله ان تكون نافعه صادقه، وان تكون خالصه لوجه الله الكريم، انك تحتسب، وهذا اعذار الى الله يا اخي، لا تكلف الا نفسك، انت فقط ان ادعو الى الله بقدر استطاعتك، أنت تستطيع تنشر دعوة، انشر الدعوة، تستطيع أن تكتب مقالا، اكتب مقالا، ترد على شبهة، رد على شبهة، الله جعلك من أهل الفقه واللغة افعل، أنت شاعر مجيد، ما شاء الله تستطيع أن تدبج الشعر وتقوله وتقرضه وتقفيه وتوزنه، ما شاء الله، قل ما شئت ودافع بشعرك ودافع بمقالاتك، دافع بقولك في خطبتك في درسك في كتابك في أي في المنبر الذي تتحكم فيه عن هذه القضية الآن، يعني هذه القضية، أنا أقصد هذه القضية، وقضايا المسلمين كثيرة جدا، لكن أقصد هذه القضية الآن لأنها قضية الساعة، ويجب يعلم الحماميس أن المسلمين الوحيدين لا ينسون قتلاهم، كما أنهم يتاجرون بقتلاهم ويعلقون صورهم وغير ذلك، فالمسلمون الموحدون يذكرونهم لتكون وصمة عار في جبينهم إلى قيام الساعة، أنكم قتلة أبي النور، أنتم قتلة هذه الكوكبة، أنتم قتلة العائذين ببيت الله، أنتم قتلة العائذين بمسجد ابن تيمية في رفح، دائما هكذا إشارات العلامات يبينونها، دائما تطاردهم هذه الجرائم، هذه اللعنات تنقص عليهم حياتهم، ها أما أن نسكت عنهم ونقول عبارة عن سحابة الصيف، عن سحابة صيف تكون عبارة عن مجرد غضبة هكذا قامت، وما شاء الله الناس دخلوا في الانترنت وفي غرفة الأنصار، دخلوا ذرافات ووحدانا وما شاء الله شاركوا، ثم انفضوا وذهبوا إلى أسرتهم وأخلدوا إلى النوم والأمن، لا، لابد عليك عمل، بعد أن تستمع إلى هذه الموعظة التي ناهزت الثلاث ساعات الآن، يجب عليك أخي الكريم أن تقوم بواجبك، وأن تنشر هذه الدعوة في كل المنتديات، وأن تكتب ما تشاء، وأن تدافع بقدر الذي تستطيعه، اختزلت ما استوعبته، ما قدر ما تستوعبه من هذا الكلام، فعليك أن تنشره، عليك أن تقوم بشيء، اعمل أي شيء، حتى لو بسطرين كتابة، خمس كلمات، أي شيء، تدافع، تقول بأي شيء، تندد، تشارك، تقول لهم أنتم ظلمة، تقول الله افعلوا، هجمتم كذا، دائما تركز على القضايا الحيوية الكبيرة، هذه القضايا الكبرى، هؤلاء العائذين ببيت الله،